اتكلمنا المرة اللي فاتت يا أولادنا عن طبيعة اليونت سيل بتاعة الكريستال ماتيريال، وعرفنا من خلال طبيعة الكريستال ماتيريال ان اليونت سيل بتاعة الكريستال اساسا هي عبارة عن السيرفيس اريا او مساحة السطح بتاعة واحد الاوجه للبلورة نفسها، اللي هي بتعبر لي عن المقاطع X اللي هي مقاطع X و Y اللي بتساوي قيمتها A في X وقيمتها B في محور Y. وكان ال X لو كان ال A تساوي ال B هيبقى مساحة المقطع ده عبارة عن مربع. إذا كان ال A لا يساوي ال B هتديني، إذا كان ال A لا يساوي ال B هتديني أشكال مختلفة زي متوازي زي مستطيل زي متوازي أضلاع وهكذا. يبقى طبيعة اليونت سيل بتختلف حسب قيم كل من A و B. انتقلنا من وحدة الخلية الى طبيعة تكوين الكريستال ككل، يعني كل وحدات الخلية لما تتكون مع بعضها تكون ما يسمى باسم الكريستال استراكشر او التركيب البلوري. يبقى كأن الوحدة البناءة لطبيعة النمو البلوري للمادة الصلبة هي اليونت سيل. ومن خلال طبيعة الترتيب بتاعة اليونت سيل بتاعة البلورة بينشأ الهيكل العام في X و Y و Z للبلورة اللي بيديني الشكل البلوري للماتيريال. أقل تكوين وحدة خلية دي بيسميها البريميتيف يونت سيل. الحجم بتاع البريميتيف يونت سيل هو عبارة عن المقياس بتاع الـ A كروس B مضروبة دوت C. دي آخر حاجة تكلمنا عليها المرة اللي فاتت. طبيعة التكوين بتاعة الأبعاد بتاع المادة البلورية ممكن يديني البلورة على هيئة شكل مكعب زي بالظبط البفرة بتاعة الطاولة. البفرة بتاعة الطاولة عبارة عن حاجة مكعبة، الـ A يساوي الـ B يساوي الـ C. ممكن الـ A لا يساوي الـ A يساوي الـ B لكن يساوي الـ C، يديني شكل آخر، يديني شكل أورثورومبيك، يديني شكل تراجونال، يديني شكل هيكساجونال او سداسي، يديني شكل رومبهيدرال، او يديني شكل مونوكلينيك او ترايكلينيك. الاشكال دي موجوده في تيبل 1 1، اول صفحه 7. دول الاشكال البلوريه اللي بتنشا نتيجه القيم الاي والبي والسي. متابعيني لو سمحتم، متابعين لي من فضلكم ردوا عليا. بركة الله نقدر بقى نكمل كلامنا عن عرفنا ان مع وجود الـ A والـ B والـ C اللي هي المقاطع بتاعة البلورة وحسب الأبعاد الـ A والـ B والـ C بينشأ الشكل الهندسي للبلورة. والشكل الهندسي للبلورة ده ممكن يكون مكعب زي ما قلتلكوا البفرة بتاعة الطاولة دي، ممكن يكون شكل معين، ممكن يكون شكل تتراجونال أو شكل رباعي الأشكال أو رباعي الزوايا، ممكن يكون شكل سداسي هيكساجونال، ممكن يكون رومبهيدرال، أو ممكن يكون مونوكلينيك او ترايكلينيك. دول انواع البلورات اللي بتنشأ نتيجة اختلاف كل من A والB والC. جينا ورجعنا اولادنا الى شكل 1:10، هنلاقي طبيعة الكريستال استراكشر بتتوقف على كل من A وB وC والالفا والبيتا والجاما. الA ده المقطع في محور X، الB المقطع في محور Y، والC ده المقطع في محور Z. الالفا اللي هي الزاوية مع اتجاه محور X، الB الزاوية مع اتجاه محور Y، والجاما الزاوية مع اتجاه محور Z. اذا بمعلومية الA والB والC والالفا الفا والبيتا والجاما بنقدر نعين نوع الكريستال استراكشر او نوع التركيب البلوري اللي انا قلت لكم عليه. ممكن يكون كيوبيك، ممكن يكون اورثورومبيك، ممكن يكون تتراجونال، ممكن يكون هيكساجونال، ممكن يكون ريمبوهيدرال او مونوكلينيك او ترايكلينيك، اللي هما موجوده في جدول 1:1 صفحه 7. ابتداء من صفحه 7 كمل كلامنا عن طبيعة اليونت سيل اللي بتنشأ في الكريستال استراكشر. طبيعة اليونت سيل اللي بتنشأ في الكريستال استراكشر ممكن تكون بريميتيف يونت سيل او نان بريميتيف يونت سيل. ما المقصود او ما المعنى بكلمة بريميتيف يونت سيل؟ لو رجعنا لشكل 1:10، لو كان الكريستال استراكشر اللي انا شايفه اللي موجود قصاد مين على الاكس والواي والزد، وكان الاتوم او الايون او الميليكول مترتبين في الكورنر فقط في القرن فقط، ده بسميه بريميتيف يونت سيل. اما اذا كانت الاتوم مترتبه ترتيب اخر غير الكورنر دي بسميها ايه؟ نون بريميتيف يونت سيل. امثله للنون بريميتيف يونت سيل موجوده امامنا في شكل 1.11 صفحه 7. الاشكال اللي موجوده في 1.11 دي بسميها ايه؟ نون بريميتيف يونت سيل. ولادنا هنتكلم عن حاجة جديدة دلوقتي تانية، اللي هي عبارة عن الايتم 1.5 اللي هي number of lattice point per unit cell. قبل ما اتكلم عن الجزئية ديت، احنا قبل كده خدنا علشان نعمل formation للكريستال استراكشر او تكوين الكريستال استراكشر كان لازم له شرطين اساسيتين عشان يكون الكريستال استراكشر. لازم يكون في حاجة تسمى لاتس وحاجة اخرى اسمها بيس بوينت. اللاتس عبارة عن السبيس جيومتري بتاع الكريستلز. البيس بوينت اللي عبارة عن الاتوم او الايون او الموليكولز اللي هتترتب داخل اللاتس او داخل السبيس جيومتري. مجموع السبيس لاتس زائد البيس بوينت تديني الايه؟ الكريستال استراكشر. واحنا عرفنا ان طبيعه تكوين البدايه للكريستال ستراكشر هي عباره عن البريميتيف يونت سيل. وقلنا البريميتيف يونت سيل دي عباره عن الاتوم او الايون او الموليكول دي اوكيوبايد ذا كورنرز اونلي. اذا كان الاتوم او الموليكول او الايون هتترتب في اوضاع اخرى غير البريميتيف دي بسميها ايه؟ نون بريميتيف يونت سيل. ولذلك لو رجعنا للبريميتيف يونت سيل هنلاقي ان طبيعه الترتيب هنا كله مترتب على طبيعه وجود الاتوم او الايون او الموليكول في الكورنر فقط. تلاحظ ان كل كورنر من الكورنرز دول هيترتب عليه يونت سل اخرى، كل ترتيبه واحده بس من الكورنر هترتب عليه ترتيبات الايه؟ اليونت سل الاخرى. بنقول على البريميتيف يونت سل ليها ايه؟ 1 لاتس بوينت. نقول على البريميتيف يونت سل ليها 1 لاتس بوينت. لذلك نتكلم عن البريميتيف يونت سيل ليها 1 لاتس بوينت، لان 1 لاتس بوينت بير يونت سيل اونلي. اما اذا كان في بعض اتوم متركزه على احدى الاوجه للبلوره دي بسموها ايه؟ فيس سنتر كيوبيك، او بلوره متمركزه الوجه. اما اذا كان الاتوم او الاين او المولكول مترتبين داخل سنتر البلوره دي بسميها ايه؟ بودي سنتر كيوبيك، بسميها بودي بي سي سي، بودي سنتر كيوبيك. number of lattice point للبودي سنتر كيوبيك هو عباره عن having two lattice per unit cell. في البريميتيف have one only، اما في البودي سنتر كيوبيك having two lattice per unit cell. في الفيس سنتر كيوبيك حقليها ايه؟ عباره عن 4 lattice per unit cell. يبقى البريميتيف ليها 1 lattice بس، البادي سنتر كيوبيك ليها 2 لاتس بير يونت سيل، الفيس سنتر كيوبيك ليها 4 لاتس بير يونت اي سيل. دي طبيعه اللاتس بير يونت سيل سواء كان في البريميتيف او في البادي سنتر كيوبيك او في الفيس سنتر كيوبيك. واضح الكلام يا اولادنا؟ من فضلكم ردوا عليا. اتكلمنا اولادنا على اللاتس بير يونت سيل، وعرفنا من خلال اللاتس بير يونت سيل ان طبيعه اليونت سيل ممكن تكون بريميتيف اور نون بريميتيف. البريميتيف ان الاتوم او الايون او الموليكولز بتكون متمركزه في الكورنرز اونلي. اما اذا كانت متمركزه في الاتوم او الموليكول او الاتوم او الايون او الموليكول متركزه في مركز البلوره دي بسميها بادي سنتر كيوبيك بي سي سي. اما اذا كان الاتوم او الايون او الموليكول متمركزه على احد الاوجه بسميها فيس سنتر كيوبيك اللي هي ايه؟ اف سي سي. بما ان البلوره اتكونت وبقى فيها اتوم او ايون او موليكول بصفه عامه، يبقى لازم عايزين نعين نمبر اوف لاتس سايت في الكريستالز. وعلشان اعين النمبر اوف لات سبرينت بداخل اي كريستالز. انا بتكلم دلوقتي في صفحه 8 في الكلام اللي بعد الجدول 1-3، علشان اعين النمبر اوف لات سبرينت داخل الكريستالز. ببساطه جدا الكريستالز فيها اتوم او اين او مولكولز، هنرمز لها بالرمز ان سمول. في اتوم او اين او مولكول وترتبت داخل سبيس لاتس، يبقى لازم يكون لها دينستي رو. الترتيب دوت ليه عدد افوجادرو نمبر ان كابيتال. الاتوم او الاين او المولكول ليها عباره عن اتوميك اور مولكولار ويت. يبقى علشان اعرف اعين النمبر اوف لاتس بوينت داخل اي كريستال، اللي هي عباره بنرمز لها بالرمز ان سمول. علشان اعين النمبر اوف لاتس بوينت ان سمول، نمبر اوف لاتس بوينت داخل الكريستال اللي انا برمز لها بالرمز ان سمول، وانا بتكلم دلوقتي في الباراجراف اللي تحت الجدول 1-2 صفحه 8، بتكلم في الباراجراف اللي تحت الجدول 1-2 صفحه 8، علشان اقدر اعين النمبر اوف لاتس بوينت داخل اي كريستالز اللي احنا بنرمز له بالرمز ان سمول. بما ان في كريستال وفي اتوم والمولكول وترتبت داخل البتاع دوت، يبقى لازم الكريستال ماتيريال ليها دينستي رو. في نفس الوقت لازم يكون الترتيب دوت ريليتد لما يسمى افوجادروز نمبر ان، والترتيب ده برضه ريليتد لما يسمى بالمولكولر او الاتوميك ويت ام كابيتال. علشان ابتدي الحسابات لطبيعه النمبر اوف لاتس بوينت، قلت ان طبيعه الكريستالز لازم يكون لها دينستي. الدينستي رو اللي هي اول معادله في صفحه 9، الدينستي رو بتساوي الماس بتاع اليونت سيل مقسومه على الفوليوم بتاع اليونت سيل. المعادله اللي تحت منها مباشره رو بدل الماس بتاع اليونت سيل، الماس بتساوي ايه؟ الاتوميك او المولكولار ويت ام مضروبه في النمبر اوف لاتس سايتيشن مقسومه على الفوليوم بتاعه اليونت سيل اللي هو عدد افوجادرو ان مقسومه في في اللي هي الفوليوم، عدد افوجادرو مضروبه في الفوليوم بتاعه اليونت ايه سيل، هتساوي ام ان على ان ايه تكعيب. هسخدنا هنا الفي او الحجم بتاع الخلية كما لو كانت بلورة مكعبة، ابعادها في اكس يساوي بعدها في واي يساوي بعدها في زد، يبقى كأني بضرب ايه في ايه في ايه، يبقى كأنها ايه تكعيب. يبقى اذا رو هتساوي ام ان سمول على ان كابتل ايه تكعيب. من المعادلة دي نقدر نطلع النمبر اوف لات سايتيشن اللي هي ان سمول هتساوي ايه تكعيب رو ان على ام. الايه تكعيب دي حجم وحدة الخلية المكعبة، حجم وحدة الخلية المكعبة. اذا كان حجم الخلية دي غير مكعبة، احط الحجم بتاع الخلية اللي هي مرتبطة بالابعاد بتاعتها الـ A والـ B والـ C. يبقى من المعادلة دي طلعنا الـ number of that citation، طلع الـ number of that citation اللي هو N small هتساوي A تكعيب رو N على M. والـ A تكعيب دي يا أولادنا هي عبارة عن الفوليوم بتاع اليونت سيل المكعبة، حجم بلورة مكعبة بعدها في X يساوي بعدها في Y يساوي بعدها في Z. أما جاء طلع الحجم أضرب A في A في A في A التلات من الـ A من اللي هي مساحة القاعدة في الارتفاع يديني الـ A، الـ A تكعيب. لو أنا عندي الـ number of citation أنا عارفه من المعادلة ديت، اقدر اطلع حجم الخلية، اقدر اقول حجم الخلية اللي هي ايه تكعيب هتساوي ان ام كابتل ان سمول مقسومة على ان في رو. يبقى من المعادلة ديت قدرنا نطلع النمبر اوف سايتيشن وقدرنا نطلع الحجم بتاع وحدة الخلية. نخلي بالنا من تطبيقات الامثلة اللي على القانون ده لو سمحتم. واضح الكلام ولا في حاجة مش باينة؟ واضح الكلام ولا في حاجة مش باينة؟ من فضلكم بلغوني. هنتنقل لأيتم جديد نتكلم فيه أولادنا دلوقتي اللي هو عبارة عن 1-6 اللي هو عبارة عن السيمتري إليمنت صفحة 10. السيمتري إليمنت صفحة 10 علشان قبل ما اتكلم على السيمتري اليمنت احنا كان يعني اتكلمنا بصفه عامه عن تكوين الماده السوليد، وعرفنا ان الماده السوليد ممكن تكون كريستال او نون كريستال او بلب او او او امورفس، وعرفنا من تكوين الكريستال ده بيتوقف على الايه، تكوين كريستالز الماتيريال او شكل كريستال ماتيريال بيتوقف على الاي والبي والسي والالفا والبيتا والجاما، وعرفنا ان في بريميتيف يونت سيل ونان بريميتيف يونت سيل، وقدرنا نطلع النمبر اوف سايتيشن للكريستالز. هنتكلم يا اولادنا عن ايتم جديد دلوقتي تاني، اللي هو عباره عن ايتم 1.6 اللي هو عباره عن السيمتري اليمنت صفحه 10. السيمتري اليمنت صفحه 10 علشان معلش اقرب لك الابروشنج او المفهوم بتاع السيمتري اليمنت ببساطه جدا. لو انت جبت بلوره مكعبه، لو مكعب الظهر بتاع الطاوله ده وحطيته قصاد منك وعملت له كذا انتقال، عملت له ايه، حركه انتقاليه، عملت له حركه انتقاليه تانية، عملت له حركه انتقاليه تالت، ولقيت شكل البلورة ما بيتغيرش، يبقى اذا البلورة دي ليها سيمتري اليمنت، ليها ايه، لها معاملات تماثل، لها معاملات تماثل. ولذلك اقدر اعرف ما معنى كلمة سيمتري اليمنت، اللي هي عبارة عن ايه، the repetition of an object or a lattice point by a translated leave the environmental around the object and it changed. يعني انا لو جبت البل ابن الشيء او اللاتس بوينت وعملت لها حركة انتقالية، خلاص هلاقي ان الحركة الانتقالية دي ما بتغيرش السبيشيب بتاعة الايه اللاتس بوينت. في الحالة دي بقول ليها دي ليها سيمتري، ليها سيمتري اليمنت، لها سيمتري اليمنت. والسيمتري اليمنت يا اولادنا دول كذا نوع. السيمتري اليمنت ده ليه كذا نوع. النوع الاول حاجه ممكن تكون على هيئه الترانسليشن، او ممكن يكون السيمتري اليمنت دول يا اولادنا ليه انواع. ممكن السيمتري اليمنت ده يتعمل عن طريق الترانسليشن، ممكن يتعمل عن طريق الروتيشن الدوران، ممكن يتعمل عن طريق الريفلكشن الانعكاس، ممكن يتعمل طريق الانفرجن الانعكاس اللي عباره عن الدوران او الانعكاس او الكومباينيشن بين الاليمنت اللي اتكلمت عليها. هقول تاني ان طبيعه السيمتري اليمنت الديفينيشن بتاعتها هي عباره عن الريبيتيشن اوف ان اوبجكت اللي هي خاصه باللاتس بوينت باي ترانسليتد ليف ذا انفيرمنتال اراوند ذا اوبجكت ان تشينجد. يعني انا لو نقلت الكريستاليه بكذا انتقال مش هتغير شكل السبيس لاتس بتاعتها، بسميها دي ليها سيمتري اليمنت. سيمتري اوبريشن دي ليها كذا نوع. ممكن اقدر اعمل سيمتري اوبريشن للكريستال عن طريق الترانسليشن او عن طريق الروتيشن او عن طريق الريفلكشن او طريق الانفيرجن او الكومباينيشن بتوين ذم. الكومباينيشن اليمنت سيمتري اللي انا اتكلمت عليه من شويه صغيره ده بيحصل بين روتيشن ريفلكشن وبيحصل بين روتيشن انفيرجن. ولذلك نتكلم بقى بصفة عامة ان طبيعة السيمتري اليمنت اوبريشن هي بتنشأ من الترانسليشن او تنشأ من روتيشن او تنشأ من الريفلكشن او من الانفيرجن او من الكومباينيشن بين الروتيشن ريفلكشن او روتيشن انفيرجن. بعض انواع السيمتري اليمنت، بعض انواع السيمتري اليمنت زي بعض انواع السيمتري اليمنت زي الروتيشن والريفلكشن والانفيرجن دي بسميها فاينايت سيمتري اليمنت، اما الترانسليشن بسميها ان فاينايت سيمتري اليمنت. واضح الكلام يا اولادنا من فضلكم؟ واضح الكلام. هنتنقل يا اولادنا للمعاني الحاجات اللي احنا قلنا ترانسليشن روتيشن ريفلكشن انفيرجن. خلاص دول الانواع الاساسيه. خلينا الكومباينيشن هنتكلم فيه بعد كده تاني ان شاء الله. الترانسليشن موجود شكل 1.13 موجود في شكل ايه، ده ترانسليشن. الترانسليشن ممكن الاتوم من الاتوم جي جي جي جي جي جي، وقلت انا من شويه ان الترانسليتد سيمتري اليمنت infinite انفاينايت. اقدر اعمل ريبيتيشن للنقطه دي للاتوم او الوايه الى ما لا نهايه. لذلك سميته ايه؟ انفاينايت سيمتري اليمنت. خلاص البي اللي هو عباره عن روتيشن، هشوف الاتوم جي، الاتوم او الاين او الملكول جي عماله تتنقل من نقطه لنقطه ثانيه بزاويه روتيشن ثابته. والزاويه الروتيشن اللي موجوده دي يا اولادنا، لو ان شفت الروتيشن نفسها الاتوم عماله بايه؟ عماله تتنقل من نقطه لنقطه ثانيه بزاويه دوران ثابت لغايه ما عملت 360 درجه. لذلك اقول ايه؟ ان النمبر اوف روتيشن هو عباره عن 360 على الانجل فاي اللي هي زاويه الدوران. خلاص بالنسبه للسي اللي هي عباره عن ريفلكشن، زي بالظبط كده لو انت وقفت قصاد مرايه هتظهر صورتك، بس صورتك معكوسه. دي اسمها حطيت كريستاليه قصاد مرايه هتظهر صوره الكريستالز بس في الاذر سايد ليك بالنسبه لك. دي بسميها ايه؟ ريفلكشن سيمتري اليمنت. ممكن اقدر اعمل عمليه سيمتري اليمنت بالانفرجن بالانعكاس خلال نقطه من المحاور القاطع المتقاطع خلال تقاطع المحورين بتاع الانفيرجن ايه اللي بنتكلم عليها. دول الاربع انواع اللي بنتكلم عليهم في السيمتري اليمنت اوبريشن. عرفنا ترانسليشن دي انفاينايت سيمتري اليمنت ممتد، اما الروتيشن والريفلكشن والانفيرجن دي عباره عن فاينايت سيمتري اليمنت. الترانسليشن بنرمزه بالرمز تي. خلاص ها في المعادله اللي خدناها بكده قلنا الترانسليشن عباره عن N1A NB N2B زائد N3C اللي خدناها في اول الامر. في الروتيشن نقول النمبر N بتاع الروتيشن عدد اللفات عباره عن 360 على الانجل فاي اللي بيلف بيها. من هنا اقدر اجيب قيمه الانجل فاي اللي بيلف بيها او بيعمل بيها سيمتري اوبريشن. دايما افلاو لنا الريفليكشن اكروس لاين بيعبر الريفليكشن خلال اللاين ده بيعبر عن تو دايمنشن. يبقى الريفليكشن ممكن لو تو دايمنشن هيبقى عبر لك عن لاين، لو 3 دايمنشن يبقى تعبر عن بلين، يتعبر عن بلين. الانفيرجن بيتم خلال نقطه الانعكاس، الانفيرجن بيتم خلال نقطه الانعكاس. وان شاء الله المره الجايه نتكلم بقى عن كل نوع على حدة بالنسبة للحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. ان شاء الله ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون وضحت اللي انا عايز اقوله. لو في اي تعليق او في اي استفسار يا اولادنا انا تحت امركم، بلغوني